بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم الزكاة الواحد. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلط جماعة. هذه معروفة عند أهل العلم مسألة الخلطة، مسألة الخلطة. قال: مسألة الخلطة هي أن يأتي جماعة اثنان فصاعدا عندهما نفس المال، نفس المال يعني الجنس المال واحد، هذا عنده غنم وهذا غنم وهذا غنم، أو هذا إبل وهذا إبل وهذا إبل، جنس المال واحد، فيختلط الجماعة، يخلطون المال خلطا، يخلطونه خلطا، يضم بعض المال إلى بعض. خلاص، هذه مسألة الخلطة. مسألة الخلطة وهل كونها مؤثرة أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. مذهب الحنابلة والشافعية أن الخلطة مؤثرة، وهو الصحيح، سيأتينا في حديث أنس بعد قليل إن شاء الله، أن الخلطة مؤثرة. كيف مؤثرة؟ إيش يعني مؤثرة؟ مؤثرة أي أنها ربما أوجبت الزكاة في اجتماعهم، بينما لو كانوا متفرقين ما تجب له عليهم الزكاة. شفت؟ مثال: لو أنه ممدوح عنده 20 من الغنم ومهدي عنده 20 أخرى، الآن لو ممدوح لوحدي عنده غنم ومهدي عنده 20، هل فيها زكاة 20؟ فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. فيها زكاة ولا ما فيها؟ 20 فيها زكاة. كم نصابها؟ كم نصاب الغنم؟ 40. نصاب الغنم 40. طيب، هذا عنده 20 وهذا 20، ما عليها زكاة. لكن إذا جمعوا الغنم صار كم؟ 40. طب 40 فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. إذن صارت الخلطة مؤثرة، أوجبت الزكاة في المال وهو مجتمع، بينما لو كان متفرقا ما وجب فيه الزكاة. واضح؟ طيب، هذا تأثيرها بالزيادة. تأثيرها بالنقصان، كيف تأثيرها بالنقصان؟ مثال، لحظة، مثال: عندنا ثلاثة، ممدوح عنده 40 من الغنم ومهدي 40، واسمك ايه؟ احمد. احمد الاخ احمد عنده 40. الان الاربعون لو قلنا كل واحد معه ماله 40، عليه زكاة ولا ما عليه؟ كم هيكون الزكاة الان على الثلاثة؟ ثلاثة، كل واحد شاه شاه شاه، كم المخرج في الزكاة؟ ثلاث شياه، صح؟ كل واحد شاه، لان كل واحد مستقل. طيب، فلو خلطوا هذا المال، أتى أحمد بالأربعين ومهدي بالأربعين وممدوح بالأربعين، صار كم هذه؟ 120. 120 كم فيها؟ شاة واحدة، صح ولا لا؟ إذا أثرت الخلطة زيادة ونقصا، هذا وجه التأثير في الخلطة. هذا معنى قوله: فحكم زكاة حكم زكاة المال الواحد. ما ننظر إلى كون الملاك ثلاثة أو أربعة أو أيًا كانوا، إنما ننظر إلى أن المال مجتمع نحكم عليه حكم الاجتماع. فربما باجتماعهم يزيد، هذا أثر في الزيادة، وربما نقص الواجب يعني إخراجه. وهذا المثال ذكرت لكم الآن، واضح؟ هذا معنى والخلطة مؤثرة. إذا قولوا بتأثير الخلطة هو قول الحنابلة والشافعية، وهو الصحيح، سيأتينا بعد قليل حديث أنس إن شاء الله. طيب، لكن هم الحنابلة والشافعية ليس ما أطلقوا الخلطة هكذا، بل لهم شروط، لهم شروط لصحة الخلطة. حتى أن الشيرازي رحمه الله أبو إسحاق في كتابه المهذب، وهو من كتب العمد عند الشافعية، كتاب المهذب اللي شرحه النووي في المجموع، والمجموع اسمه المجموع شرح المهذب، ذكر 10 شروط لكون الخلطة مؤثرة، لو اختل شرط غير مؤثر. والصحيح أنه العشرة تعود إلى الخمسة اللي سيذكر لك الشارح بعد قليل، سنقرأها عند الشارح. العشرة تعود إلى الخمسة هذه. طيب، اقرا الشرح، ابغاك تقرا الشرح سنعلق على الشرح الان تحت. وين مساله؟ وان اختلط جماعه في نصاب من التعامل حولا كاملا وكان مرعاه هذه الان هي شوف، وان اختلط جماعه ها في نصاب، هذا الشرط الاول. فياتينا تفصيل، شوف مثلا المحلكم من السائمة على الشرط الثاني، حولا الشرط الثالث، وكان مرعاهم وهو فعل وزن واحدا ها على الشرط الرابع والخامس سيذكرها بعد قليل في الشرح، سيكون هم من اهل الذكاء خلاص. فهو نثرها لك نثر جمعها جمع لك المؤلف اللي هو صاحب العمده الموفق رحمه الله. تحت سنفصل الان بعد قليل الشروط سنذكرها في الشرح القادم. يلا ابدا الان اقرا مره ثانيه. وإن اختلط جماعة في مصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومحلبهم ومليتهم ومشربهم واحدا فحكم الزكاة حكم الزكاة الواحد سواء كانت خلطة الخلطة نوعان. الآن سوف يذكر لك نوعي الخلطة. قال لك الخلطة نوعان، الأولى اللي ذكرها لك قال سواء كانت خلطة أعيان، هذا النوع الأول، وبعضهم يسميها خلطة اشتراك أو خلطة شيوع، فهي اسمها بعضهم تجد في الكتب إما يسموها خلطة شيوع أو خلطة اشتراك أو خلطة أعيان، وهذه خلطة أعيان هي المشهورة خلاص. طيب إيش معنى خلطة أعيان؟ هذا النوع الأول. ما معنى خلطة أعيان؟ اقرأ فسرها لك. بأن تكون مشاعا بينهما، يعني تكون هذه السائمة مشاع بينهما بحيث لا يتميز حق كل احد من الشريكين او الشركاء، بل هو مشاع بينهم فلا يتميز ملك احد. كيف مثال يكون؟ مثلا مثالهم اخوان ورث المال، ابوهم ترك لهم غنم ورثوه، فالان هل في غنم فلان مميز عن حرمه ولا جاهم الحق كامل كما هو؟ قال والله كل واحد له النصف خليه زي ما هو المال. الآن هم خلطاء صح ولا لا؟ يعني خلطة أعيان أو خلطة شيوع، يعني ما حد ماله أحدهما لا يتميز عن الآخر، بل كلها مشاعة مشتركة، ما تقدر تقول والله هذه غنمي ولا غنم فلان. واضح؟ أو دخلوا شراكة واشتروا بيعة وما تميز حق واحدين من أحد، لأن كل واحد له مثلا النصف أو الثلث حسب الشركاء يعني، لكن يعني ما تميز غنم كل أحد عن الآخر، هذا يسمى خلطة أعيان. طب هذه الصورة الأولى ها، أو خلطة أوصاف. هذا النوع الثاني، خلطة أوصاف، وبعضهم يسميها خلطة جوار. خلطة جوار. طيب خلطة الأوصاف، ما هي خلطة الأوصاف؟ ها، بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه واشتركا في المراحي. لحظة، بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، كل واحد يعرف ماله، مثلا هذا عنده العدد كذا وهذا عنده عدد كذا، او هذا مثلا غنمه كلها سود وهذه كلها بيض مثال، هذا كله ضأن وهذا كله معز، الجنس واحد الان، الجنس واحد، احنا نقول شرط يكون جنس واحد، الجنس واحد ما في اشكال، واضح؟ يعني الان المال متميز، اذا كونهم يجتمع يخلطون يسموها خلطه جوار او خلطه اوصاف، يعني صحيح انه مختلط لكن متميز باوصافها، أو كأنهم جيران، هذا عنده ضان وهذا عنده معدن مثلا، كأنهم جيران مع بعض لأنه متميز أصلا. طيب هذا نوعان خلطة، الخلطة مؤثرة في النوعين سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، إذا هي مؤثرة في النوعين خلاص. لهذا قال سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، الخلطة مؤثرة. يلا طيب اقرأ الآن المسألة. ويعتبر للخلطة شروط خمس، هذه شروط الخلطة الآن. ها مسألة، ويعتبر للخلطة شروط خمسة. الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. لحظة، الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، هذا الشرط الأول، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فلو كان ليس من أهل الزكاة فإن الخلطة غير مؤثرة، أو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة فإن الخلطة غير مؤثرة. فمثلا لو أن مسلما وذميا اختلطا في المال فإن الخلطة لا تؤثر، لما؟ لأن الذمي ليس من أهل الزكاة، خلاص واضح؟ طيب لو أن عاقلا ومجنونا اختلطا، واحد مجنون عنده مال، جاء العاقل خلط المال بهذا، ها المجنون من أهل الزكاة ولا؟ اللي يعرف يرفع يده، هايمه من أهل الزكاة على الصحيح، هي على الخلاف، مبنية على الخلاف. فمن قال ليس من أهل الزكاة كالحنفية وكذا يقول لا ما دمهم أصل الحنفية لا يكون خلطة أصلا، لكن الصحيح أن المجنون نعم في ماله زكاة، ومثله الصبي، الصبي مثله أيضا، واضح؟ نعم. طيب المهم الشرط الأول أن يكون من أهل الزكاة، والثاني أن يختلط في نصاب، في نصاب لابد يكون يختلط في نصاب، يعني لازم يكون مجموع المال نصاب. أما لو كان مثلا ممدوح عنده 10 ومهدي 10 وأحمد 10 واختلطوا هاي 30 من الغنم، 30 نصاب، 30 فيها زكاة؟ إذا ما في، ما لا أثر للخلطة الآن. إذا لابد أن يكون نصابا مثل ما اشترطنا في الزكاة. ها طيب الشرط الثاني يكون نصاب، أن تكون الخلطة في السائمة خاصة. أما سواها من الأموال فقالوا إن الخلطة لا تؤثر، يعني لو أنهم اختلطوا في ذهب أو فضة أو في عروض تجارة أو في حبوب وثمار، هذه كلها فيها زكاة، أو في معادن، قالوا هذه كلها الأثر للخلطة فيها، إنما الأثر في السائمة، السائمة بمثل العام يعني في البقر والغنم والإبل فقط خاصة، هذا هو. فالخلطة هنا عندهم مؤثرة، الخلطة مؤثرة، سيأتينا بعد قليل لبقر المؤثرة الدليل بعد قليل إن شاء الله. يلا اقرأ الرابع، أن اختلط في ستة أشياء. هذا الرابع، إذا كنا اختلط الشريكان فإنه لابد أن يشترك في ستة أشياء، وبعضهم يقول خمسة أشياء، يدمج بعض البعض. إيش هي؟ إيش ستة أشياء؟ أن يختلط في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح. أول حب لحظة حب حبة. الأول المسرح، إيش المسرح؟ أيوة هو المسرح، أذكر لكم تحت. المسرح مكان ترعى فيه اللي هو المرعى، المسرح يعني المرعى. وبعضهم يقول لا، المسرح هو المكان اللي تجتمع فيه الغنم ثم تفلت على الرعي. قيل هذا هذا الأول المسرح يعني المرعى. الثاني والمشرب، المشرب يعني يكون مكان شرب واحد، المقصود المكان للزمان، يعني مكان إذا شرب يروح يشرب مكان واحد. هذا المشرب. المحلب المقصود أنه موضع الحلب واحد، كلها تضاف إلى حظيرة واحدة. أما لو كان يروحون يرعون لك يرجعون يفترقون ثم تحلب كل واحد في حظيرتها، هذا ما هو افتراق، ليش خلطة هذا. والمراح هو المبيت، مكان تأوي إليه، المراح المكان تبيت فيه الغنم أو الماشية. والراعي رائها واحد. فلو كان لكل صاحب مال راعيه، لا ما صار خلطة، ولو خرجوا مع بعض ورجعوا مع بعض، لكل واحد راعي ينتبه لغنمه. والفحل الذكر من الماشية يطرق الجميع، لهم فحل واحد يطرق الجميع، ها يعرفوها أهل الرعي إنه ما يكون في القطيع أكثر من فحل، هذا يفسد الإنتاج، يخلي لهم فحل واحد، ولهذا يأتون بفحول فحول حتى أنهم يهيئونها تهيئة للطرق. ولو بعضكم يعني راح إلى أيام التلقيح ورأوا كيف يرون عجل، سبحان الله عظيم، يهيئوها بطريقة معينة وشيء يعني. نعم. لما روى الدارقطني، الدارقطني رحمه الله بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الدارقطني وروى الإمام أحمد وروى أبو عبيد في الأموال وضعفه الإمام أحمد رحمه الله. أبو عبيد في الأموال، تعرفون كتاب الأموال يا أبو عبيد؟ كتاب عظيم جدا اسمه كتاب الأموال. هذا الكتاب يا إخوة فيه من آثار السلف ما لا يوجد في غيره، وبنصحكم باقتنائه لعظم ما فيه. وأبو عبيد كان من أئمة الفقه والحديث واللغة، حتى أن الإمام أحمد كان يترك قوله في اللغة لقول أبو عبيد القاسم بن سلام. وأبو عبيد كان صاحب مذهب لوحده كالأوزاعي وأحمد، كان صاحب مذهب لا يقلد وحده، كان مجتهدا خالصا. فكتاب الأموال لأبو عبيد فيه من الآثار ما لا يوجد في غيره قط، ولا ننصحكم باقتنائه. في طبعت الآن في رسالة في مجلدين، ومع ذلك الكتاب ما هو كامل، في مجلدين الموجود منهم. لا هي رسالة علمية أخرى في مجلدين، أظنها دار الفضيلة والله أعلم طبعتها. طيب على العموم هذا الأثر، ولا غالب الآثار اللي فيها شيء من الأموال، يعني شيء من أحكام الزكاة، صدقات، النفقات، الأموال، الفيء، الغنيمة، كل شيء اسمه مال، اسمه كتاب الأموال، أي شيء مال. فهذا الكتاب فصل وقعد وروى من الآثار ليتبادر مباشرة لذهنك كتاب أبو عبيد. إذا وجدت أكثر من الآثار ليس موجود غير موجود في كتب السنة اذهب إلى أبو عبيد في الأموال تجده إن شاء الله عندهم. نعم. ها ما روى الدارقطني رحمه الله بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني إيش؟ يعني فرارا من الصدقة، فرارا من الزكاة. لا تجمع إذا كان المال مجتمع، لا تفرقه، لا تفرق المال حتى تهرب من الزكاة. الآن لو كان اثنان اجتمعا اللي ذكرناه 20 و20 اجتمعا ممدوح ومهدي صار في زكاة الآن 40، فقال لا والله نتفرق عشان لا تجب علينا الزكاة، عشان قال لا يفرق بين مجتمع خشية الصلاة يعني هروبا من الزكاة. لا يعني يتقي الله الإنسان، وحينئذ إذا تحايلا وانفصلا هروبا من الزكاة تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. سيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية أن هذا يندرج تحت قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. طيب، وكذلك قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة اللي ذكرنا لكم 30 و40 و40 و40، لو كل واحد لوحده مستقل سيجب ثلاثة شياه شهر شهر وشهر صح؟ لكنه قال والله بيجب علينا الزكاة خلنا نجتمع عشان يصير وحدة، ولا أنا أسأل ولا يجمع بين متفرق عشان فرار من الزكاة. واضح؟ إذا من جمع بين متفرق أو فرق بين مجتمع حتى لا تجب الزكاة فإنه يلزم بها معاملة له، وهذه قاعدة مهمة سيأتينا في القواعد الفقهية، معاملة له بنقيض المقصود الفاسد، وهذا من الأدلة. أنا سأقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب أكمل. وخليطان اجتمعات الحوض. شوف هذه إيش عندكم في الطبعة؟ عندكم بعد قولي خشية الصدقة قوسين قفل الكلام صح؟ خطأ، امسحوها، امسح القوسين، لأن الحديث ما زال موصول، الحديث ما زال موصولا. أكمل الصلة. والخليطان هذا ما زال في الحديث. والخليطان اجتمعات الحوض ومجتمعات الحوض والفحل والراعي. والراعي قفل الآن القوسين، هنا الحديث ينتهي، الآن هنا الحديث ينتهي خلاص. هذا خطأ مطبعي، هذا هو. قال هم استندوا إلى هذا في الشروط، قالوا حسنًا ذكر قال ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي والباقي مثله يعني يتبعها اللي هو المسرح والمأوى ونحوه. طيب ها الشرط الخامس أن يختلط في جميع الحوض. أن يختلط في جميع الحوض، أن يكون الاختلاط في جميع الحوض ما يكون في بعض الحول خلاص. فلو اختلط ثم انفرد مو خشية الصدقة يعني مو فرار من الزكاة، وإنما لأي أمر آخر لأنه كان أرفق بهم وجز لا يصلح هذا أو نحو ذلك، فإنه حينئذ خلاص تفك الشراكة والسلطة ولا أثر لها. نعم. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. لحظة الآن ممدوح هو إيش قال لك؟ وإذا أخرج فرض من مال أحدهم، الآن ممدوح ومهدي وذا أحمد 40 40 40، قلنا 120 فيها كم شاه؟ طبعا هي الشاه إذا أخرجت ستكون من نصيب واحد من الثلاثة صح ولا لا؟ ستكون من نصيب واحد من الثلاثة، أخرجنا شاه. طيب والباقيين والباقيان يسلمان؟ لا، يعود هذا الذي أخذ من نصيبه هذه الشاه على الباقين بالحصص. حصة كل واحد كم؟ الثلث، يدفعوا ثلث قيمة الشاه. فلو كانت الشاه مثلا 600 وأخذت من نصيب مهدي، فإن على ممدوح يدفع المهدي كم؟ 200، وأحمد يدفع المهدي كم؟ 200. الشيء كلهم تحملوا. واضح؟ هذا معنى وإذا أخرج الفرض يعني أخرجت الزكاة من مال أحدين، أخذنا شاة من مال أحدين مثلا رجع على خلطائه بالحصص. انت والله كل واحد حصته ثلث، هذا ثلث قيمتها وثلث قيمتها. واضح؟ يلا ها. ولا تؤثر الخلطة في غير السائم. ولا تؤثر الخلطة في غير السائم، هذا مر معنا تقريبا اللي مر معنا في الشروط انها ان تكون الخلطة في السائمة خاصة خلاص. في غيرها قالوا لا تؤثر، وهذا موطن خلاف بين اهل العلم، موطن خلاف بين اهل العلم، لان منهم من يرى انها تؤثر حتى في غير السائمة، لكن الاشهر عند اهل العلم هو مذهب الحنابلة أنها لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة والله أعلم. ها اقرأ. باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. مر معنا في أوائل كتاب الزكاة عند شروط أن من شروط الزكاة مضي الحول، صح ولا لا؟ قلنا إلا الخارج من الأرض، وهو نوعان. هذا هو الآن باب عقد له باب الآن، فهذا لا يشترط له حول، لا يشترط له حول. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. هل مراده أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، ولا الذي فيه زكاة مما يخرج شيء معين؟ قال لا، شيء معين الذي يجب فيه الزكاة، شيء معين هو الذي يجب فيه الزكاة، والباقي ما يجب فيه الزكاة. ما هو الذي يجب فيه الزكاة؟ قال وهو نوعان. الذي يجب فيه الزكاة من الخبر نوعان. خلاص واضح. نوعان، ها، أحدهما النبات. النبات الأول من ما يجب فيه الزكاة النبات. طيب، وهل كل نبات يخرج من الأرض فيه زكاة؟ قال لا، عندنا شروط حتى فيه الزكاة، سأذكرها لك الآن. طيب ابدأ. ها، بسم الله. فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر. لحظة، قال لك تجب، أي قال لك النبات، وليس في كل النبات، وإنما يجب تجب الزكاة في كل حب وثمر إذا كان يكال ويزدخر. شوف، يجب في كل حب وثمر إذا كان يكال ويدخر. طيب، قوله حب، في قال المقال في كل حب. الحبوب اللي هي حبوب أنواع كثيرة، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في البر، في الحنطة والشعير، في الحنطة والشعير، واختلفوا في سواهما، في سواهما من الحبوب مثل الفول والعدس والفاصوليا والباقلة والحبة السوداء وحب الرشاد والكمون، يعني كل الحبوب، كل الحبوب. إذا وجع الإجماع، الاتفاق حصل في الحنطة والشعير، واختلفوا في باقيها، والمشهور وهو الراجح أنه يجب فيها الزكاة كل الحبوب إذا كانت تكال وتدخر. إذا كانت تكال وتدخر، إذا مثل الحنطة والشعير، هذا هو الصحيح. طب هذا الحب. طب والثمر كذلك. الثمر أجمعوا على أن الزكاة تجب في التمر والعنب، في التمر والعنب، هذا من الثمر، التمر والعنب، واختلفوا في الباقي، لكنهم اتفقوا على أنه لا زكاة إلا فيما يدخر ويكال من الثمار. إذا كان هذا الشرط عندنا القيد الآن، أنه مما يكال ويدخر، فإذا كان ثمرا ويكال ويدخر ففيه الزكاة، وإن كان لا فلا. وعليه قالوا لا زكاة في الخضروات كلها، كل الخضروات، فالجرجير والخص والكراث والفجل والجدار والقثة، هذه الفواكه، لحظة، هذه خضروات الآن، هذه لا زكاة فيها. خلاص. طيب، وأيضا لأنها ما تكال، هل الجرجير يكال ولا الخص؟ ما في كيل ولا تدخر، ما تدخر. طيب، ها، اللي يسأل إصلاحه أول شيء برضو لا. طيب، الشيء الثاني مما لا يجب الزكاة، الفواكه، لأنها ما تكال، واضح، ولا تدخر، لا تكال ولا تدخر، فلا زكاة في الخضروات ولا في الفواكه إلا إذا كانت عروض تجارة، شيء ثاني. خلاص، أنا دخل عروض تجارة، فالزكاة حينئذ تنتقل إلى عروض تجارة، فنحقق فيها شروط عروض التجارة. نحن نتكلم الآن عن الخارج من الأرض وشروط الخارج من الأرض، واضح ولا لا؟ إذا لا زكاة في الخضروات، لا بد يكون أب وثمر، والشرط فيه أن يكون مما يكال ويدخر. طيب، طب اقرأ اخرس من عود تحت الشروط الخمسة اللي ذكرها الشارح. مسألة ولا تجب. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا اقرأ من أول. طب اقرأ هو نوعان، أحدهما سنعلق على رحل الشارح. هو نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر في كل حب وثمر يكال ويدخر، لقوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنا عارف يمشي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض. واضح؟ مما أخرجنا لكم من الأرض آية عامة. فتشمل هذا النوع الأول نبات والنوع الثاني. النوع الثاني فين ذكروا لك؟ صفحة 189. النوع الثاني المعدن. شايفينه؟ هذا النوع الثاني. طب أكمل أكمل. وقال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً. عثرياً. أو كان عثرياً. ها؟ شبذلك العثري ما هو من العثري من النبات هو الذي يذهب إلى الماء بنفسه يسقي نفسه بنفسه بحيث العروق هي تبحث عن الماء حتى تجده ويشرب فلا يسقى هذا النبات وإنما يبحث عن الماء بنفسه سمي عثريا لأنه يعثر على الماء بنفسه هو يبحث حتى يجد الماء وهذا غالبا يكون من النبات ما كانت عروقه طويلة تطول فتتبع الماء نعم هذا سمى عثريا ها أو كان عثريا العشر العشر وفيما سقي بالنبض نصف العشر أيه. أخرج البخاري سيأتينا بعد قليل الواجب إخراجه سيأتينا كان تكلم مسألة ولا تجب إلا بخمسة شروط هذه شروط ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار الأول سرعة يا أحدها أن يكون حبا أو ثمرا لقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسط خلاص وعليه خرجت الخضروات والفواكه لأنها ليست منها وقوله صلى حتى يبلغ خمسة أوسط من هنا أخذ العلماء اشتراط الكيل لأن التوسيق مثل الكيل فما لا يوسق لا يكال واضح وهو الشرط الثاني ها الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق وهي مكاين طيب أن يكون مكيلا طيب لو كان بعض الآن في كل الحبوب توزن ما عاد شيء يكال صح لا يعني العرف الآن جرى عندنا أنه يتوزن الحنطة والشعير وحب الرشاد ولا حب السوداء ولا الفول كله يوزن وزن هل يقال أصلا مع السار يكال يلغى لا العبرة بما كان على عهده صلى الله عليه وسلم يكال فما كان على عهده يكال هو يبقى مكيلا وما كان يوزن يبقى موزونا واضح ولا لا وعندنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهي من قواعد الفقه المهمة أن اللفظ النبوي أو النص بحمل وقالوا الكلام يحمل على العرف المقارن له الكلام يحمل على العرف المقارن له إيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأشياء الحب والثمر والتوسيق ونحو ذلك إنما خاطب أناس يعرفون هذه الأشياء في عرف معروفة فيجب حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العرف المقارن فنفهم كلامه بالعرف الذي كان موجودا فلا يأتي أحد إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها على عرفه هو الآن لأنها ستفسر تفسير آخر واضح ولا لا وهذا مما يؤيد قول من قال بأن المرأة لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم فقالوا الآن لو سافرت المرأة من جدة للرياض أو من جدة للمدينة مثالها بعض أهل قال آمن المعاصين قالوا هذه أقل من يوم وليلة أبي سلم إنما اشترط اليوم والليلة وهذه أقل من يوم وليلة إذا تسافر مع وحدها في مشكلة صح ولا لا سمعنا بها فتوى قالوا أن أبي سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وهذا ليس بيوم وليلة نحن نقول إن العرف الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي تفسير المسيرة به فالمسيرة في عرف العرب في وقتها كانت تحمل على ماذا؟ على مسيرة إيش؟ مسيرة الإبل الآن لو قطعت الإبل من جدة للمدينة أكثر من يوم وليلة ولا ليس الأكثر؟ أكثر من يوم وليلة صح ولا لا؟ فعند هذه قاعدة تضبط لك المسائل أن كلام سلم يحمل على العرف المقارن له حتى نفهم وإلا ستعطل النصوص لأن اليوم قد تدور العالم كله في أقل من يوم وليلة كل قرار الدور حق وهل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم معناته لا في مراه إذا يلغى هذا الحكم نهائيا وهذا لا يمكن يأتي الشارع بشيء يلغي نفسه به ما يمكن إذا تحمل ألفاظ الشارع وتفهم على العرف المقارن حتى يكون في موضعها الصحيح ولا تبعد رخم عن النصوص إذا حملنا على أعرافنا ونحوها طيب ما في عندنا نفس نحملها على عرفنا في، لكن إن شاء الله في القواعد الفقهية. والله أعلم، صلى الله على محمد رسول الله. لا لا لا غلط، 177 صح، حديث صفحة، أفتحوا الطالبات كمان يسمعونا، صفحة 184 الهامش رقم 3. قال لكم تقدم تخريجه صفحة 175، يقصد به حديث أنس، شوف رقم 3 فوق في الشرح، ما روى أنس في حديث الصدقات، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حسب الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال تقدم تخريجه، تقدم تخريجه صفحة 177 اللي هو روى البخاري، شوف عندك في الحامل لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب مشهور، كتاب الصدقات، هذا في آخره، في آخر كتاب الصدقات هذا طبعا لأنه اللفظ هذا غير موجود هنا، عشان نحن نقول فين ما هو موجود في الحديث، لا هو في آخر الحديث، هذا هو آخره، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ولا يجمع بين مفرق بين مفترق حشر صدقة، هذا آخر حديث، هو حديث أنس، هو حديث طويل، واضح؟ نعم. أحد عنده قلم أحمر سائل؟ هايمن أحمر سائل هايمن ها؟ لا لا خلص، خلصناها، خلينا نرجع، خلينا نرجع بخلص الكتاب باب كامل. آه. مدام بسيط، خلاص بسيط. لا ملكهم تام، لا لا ملكهم تام، لا هم الآن ما هم الآن لا يختلفون في وجوب الزكاة، إنما الخلاف هل الخلطة مؤثرة ولا لا، سلبا وإيجابا، يعني تخفيفا أو تغليظا، هل الخلطة مؤثرة أو ليس مؤثرة تخفيفا أو تغليظا، هذا هو الخلاف، واضح؟ مو معنى ذلك أنه يقال أنه ليس ما عليه زكاة المال، لا عليه زكاة بشروطها المعروفة، بشروط المعروف، خلص إذا قلنا، إذا قال الذي يقول الخلطة غير مؤثرة رجعنا للشروط الأصلية، كل واحد وما يملك، واضح؟ نعم. طيب بسم الله، نحن فين وقفنا؟ صفحة الثانية، أيوة الشرط الثاني وقفنا يكون مكينة، صح لنا؟ طيب على العموم نحن طيب نحن وقفنا عند هذا الشرط، الشرط الثاني أن يكون مكينا، وقلنا المراد به العبرة بما كان على عهد صلى الله عليه وسلم مكينا، فهو مكين، وما كان موزونا فهو موزون، لأن العرف تغير، وقلنا قاعدة مشهورة وإن شاء الله سيأتي لها بيان إن شاء الله، لكن لا تنفعكم هذه القاعدة في كثير من القضايا. ها يلا نعم الثالث، أن يكون مما يدخر، مما يدخر، لأن ما لا يدخر فماليته ناقصة، ما يتمول. ها والمالية معناها، المالية معناها أنه يصلح أن يكون مالا فيتجر به ويدخر ويباع ونحو ذلك، وينفع في المآل، مثل الأموال مو تدخر وتنفع في المآل. نعم هذا مثله. الرابع، أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية بالحبوب والجفاف في الثمار 5 أوسق، 5 أوسق، أن يبلغ 5 أوسق، هذا النصاب، يعني لا بد من النصاب، كم النصاب؟ 5 أوسق، سيأتينا إن شاء الله في المثل بعد قليل النصاب. إذن أشرت الرابع، لا بد من النصاب وهو 5 أوسق على ما سنذكره إن شاء الله في كلام المصنف. ارجع الشرط الخامس هنا، الشرط الخامس صفحة الثانية، الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة لا بد أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو كان النصاب حصل له بعد وجوب الزكاة، يعني بعد ما حصلت من الأرض، كما لو راح واشترى الحب من السوق أو ورثه أو أهدي له أو نحو ذلك، هذا لا زكاة فيه لو بغت آلاف الأقنان، لما؟ لأنه وقت وجوب الزكاة، ما هو وقت وجوب الزكاة، وقت خروجه من الأرض، لما خرج ما كان مملوكا له، وحينئذ لا تجب عليه الزكاة لو أنه اقتناه بأي طريقة من الطرق بعد ذلك، واضح؟ لأن هذا الشرط أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو كان غير مملوك له وقت وجوب الزكاة ثم حصله بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه، وسيأتينا إن شاء الله من أمثلة بعد قليل. خلاص ارجع الآن. والوثق لا لا لا ارجع كلام المؤلف، وهو نوعان أحدهما عجل. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه. إذا خرج من أرضه، إذا خرج من أرضه هذا وقت الوجوب، أن يكون مملوكا له عند الخروج من أرضه. وهذا فيه الغاو للحول، فلو اشترط له الحول ما يخرج من الأرض من النبات وكذلك المعدن إن شاء الله سيأتينا ما يخرج من الأرض، فإنه لا يشترط له الحول، بل بمجرد أن يخرج، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولذا قال إذا خرج من أرضه، إذا خرج من أرضه. نعم. وبلغ 5 أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرط، هذا شرط إذا وبلغ النصاب، هذا شرط النصاب الآن، وكان 5 أوسق. والدليل على اشتراط قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام اللهم. ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. المر معنا. والوثق، والوثق، والوثق 60 صاعا. صاعا على بالإجماع أن الوثق 60 صاعا، هذا بالإجماع. خلاص. طيب الوثق آلة كيل، من آلة كيل الوثق، والصاع كذلك كيل. طيب الوثق 60، الوثق 60 صاع. طيب الصاع كم؟ الصاع كم؟ 4 أمداد بالإجماع، 4 أمداد. الصاع 4 أمداد باتفاق أهل العلم. طيب المد كم؟ المد قالوا ملء الكفين من الرجل المعتدل إذا بسطهما هكذا، يعني تأخذ الحب كذا ها وتحط، هذا يسمى مد، ملء الكفين هذا مد. قال لك الصاع 4 أمداد، الصاع الواحد يساوي 4 أمداد. انتو الوثق، الوثق كم قال لك؟ 60 صاع. طيب الصاع 4 أمداد. خلاص. المد ملء الكفين من الرجل المعتدل. خلاص خلاص. هذه المقاسات اللي هي الوثق 60 صاع، الصاع 4 أمداد، المد ملء الكفين، هذا محل إجماع، هذه كلها كذا، هذه محل إجماع. طيب وين الاختلاف؟ الاختلاف ليس في هذا، الاختلاف في تحويل الأوزان. لما قالوا الآن لما نبغى نعرف الوثق أو الوثق كم كيلو، نحن بنحول الآن وزن من كيل إلى وزن. طب حتى نعرف الوثق لازم نعرف كم الصاع، وحتى نعرف الصاع لازم نعرف كم المد. طب كم المد بالوزن؟ قالوا ملء الكفين. فذهبوا، كيف عرفوا ملء الكفين؟ يذهبون إلى الشعير أو البر ويملؤون، يملأ الكف ويحطه في الميزان. خلاص. البر أو الشعير ليس كله طريقة واحدة، ففي أنواع تختلف عن أنواع، لكنهم يشترطون فيها أن يكون جيدا، أن يكون البر مثلا، البر جيدا هذا شرط ما هو من الرديء، والشرط الثاني أن يكون ثقيلا حتى يولد. طيب لما ذهب العلماء المعاصرين حتى نعرف التحويلات في الأوزان المقادير الشرعية، كل واحد صار رخيص، صار كل واحد يذهب مثلا الشيخ بن عثيمين في القصيم عنده بر قصيمي، راح حط وزن، وجد عنده المد اللي هو الكفين يساوي كم بالجرام؟ قال يساوي مقدار معين عنده، وابن طلع عنده 2 الأربع أمداد وحسبها، وانا ناسي كم حسبها، لكن حسب الأربع أمداد كم بال يعني المقدار طلع الشيخ ما نذاكر الحين كم ضربها في 4، المهم طلع عنده ب2 كيلو و40، لا 2 و4، هذا الشيخ العثيمين. طيب غيره أهل مصر للقرضاوي في فقه الزكاة، راح شال من البر حسب، بل عنده حساب ثاني، عنده حساب ثاني. وغيره في العراق حسب، ولا تجدون في الكتب اللي حولت المقادير الشرعية القديمة في التحويلات اختلفت، ما هو الاختلاف في الأصل، هذه الأصول ثابتة، اختلافهم وين؟ في التقديرات. لما جو يملأوا الكفين صار عنده اختلاف الآن ولا لا؟ فضاعت الاختلافات. فالخلاف ليس في هذا، يقول والله اختلفوا، ما اختلفوا في التحويلات، وقع الخلاف لأجل الاختلاف في أنواع البر، بر العراق ليس كبر القصيم، ليس كبر مصر، وهكذا طلع خلاف. واليد أيضا الرجل المعتدل ربما زاد بعضهم، يعني شيء تقديري، هو ليس في تحديد، تقدير هذا تحديد، لكن هذا التحويل تقدير. ولهذا حصل عندنا خلاف فين؟ انتبهوا لما أقول لك خلاف في التحويلات، أما هذه الأصول فلا خلاف فيها، واضح؟ وهذا سهل الأمر إن شاء الله. وهذا أيضا نفس الكلام يقال اللي مر معنا فين؟ من يذكر؟ لا انت ايش بخلاصك على المكيال؟ لا مر معنا المستوى الماضي يا كسالة. ها ها ها مرة عن تقديرات. ها ها لا لا ها أحد يدري؟ ها لا لا لا لا فين؟ أحسنت صح في السفر، لما قال مو قال أربعة برود ولا لا؟ لما جاي يحولوا أربعة برود إلى كيلو متر كم يطلع؟ اختلفت المقاسات، منهم يقول 8 كيلو، منهم يقول 88 كيلو، منهم يقول 79 كيلو. وين الخلاف؟ لما حولوها للأقدام ولن تنزل إلى أصغر وحدة تضبطها بعدين تضرب خلاص يجي عندك واضح. طب أصغر وحدة ما عندنا؟ القدم، كانوا يقولون مثلا يساوي كذا قدم. طب الخلاف فين هيحصل؟ في الأقدام، أقدام الناس ليست سواء، يحصل زيادة يحصل فحصل الفرق صح. إذن الخلاف ليس في الأصل، لأن محل اتفاق الخلاف التحويلات، لما نأتي نحول ولا التحويلات سبب الخلاف فيها اختلاف الأنواع، فالأمر سهل فيها إن شاء الله. طيب أعطيكم بعض الأوزان عندكم، شوف شو قال لك تحت في الهامش، قال قال 60 صاع كم حسبها؟ الهامش رقم 2 653. شوف قال أيوة قال 653 وحال على كتابين، 653 كيلو من الحب أو الثمر، إذا كان عند الإنسان يملك هذا المقدار ففيه زكاة. طيب عند غيره، عند غيره بعضهم حسب قال المد، المد بالوزن كم يطلع لما أخذ المد؟ حسبه طلع 560 جرام، جرام جرام من البر الجيد خلاص. طيب حينئذ لما طلعنا المد إذا الصاع كم يطلع؟ الصاع 4 أمداد، أضرب 4 في 560 طلع كم؟ طلع 2240 جرام، 2240 جرام، يعني كم؟ 2 كيلو وربع تقريبا صح ولا لا؟ 2 كيلو وربع. إذا الصاع الواحد ب 2 كيلو وربع، إذا حينئذ لما الصاع الواحد الوسط كم؟ أضرب في 60، أضرب 2 كيلو وربع في 60 كم يطلع؟ طلع اللي هو 300 صاع، ها ايه 300 صاع يطلع 675، اسف اذا طلعت الوسط اذا 60 صاع في 2 كيلو ربع ثم اضربها في 5 عشان يطلع الزكاه كم؟ 5 او 5 او ايوه طلعت 675 كيلو، هذا وزن اخر 675. شفتوا عندكم في الكتاب 653 خلاص، حط وزن اخر يعني قراءه اخرى اعتبار اخر. الشيخ بن عثيمين مطلعها كم؟ الشيخ العثيمين مطلعها 612 كيلو الخمسة أوسق، 612 كيلو و75 اللي القراءة القبلة، يعني هي مرة بعيدة 612 نجي على كتب مشهورة فيها. على العموم أهم أن تفهمون شيء، أن المقاييس اللي هي محل اتفاق هذه ما فيها خلاف، الخلاف وين؟ في التحويلات، في التحويلات المعاصرة، والسبب الخلاف اختلاف الأنواع. لما يجون يأتون الأصغر وحدة في المسافات القدم أقدام الناس تختلف. لما يأتون للمد يقولوا ملء الكف المعتدل أكف الناس المعتدل يختلف، وأيضا البر يختلف لأنه يأخذ صوت أوزن واضح. فما في اختلاف الأوزان الأصلية في التحويلات ولا وقت الخلاف. لا أنا بقى خلاف الصاع النبوي هو الصاع النبوي هو يقول الوسق 60 صاعا والصاع رطل. الصاع النبوي أخذه مثلا الإمام أحمد أخذه بقاس قال طلع شوف عندك هان، قال أحمد وزنته يعني الصاع عندك في الشرح فوجدته 5 أرطال و3 حنطة. أحمد وزنه فين؟ في العراق، في العراق. أنا أحمد رحمه الله لما يأتي أهل مصر يدينون تجد شيء آخر، أهل الحجاز يدينون شيء آخر. الصاع هو هذا. الآن مثلا أبناء المهاجرين والأنصار اللي هم أهل المدينة أخذوا الصاع أخدا كما هو أخذوه، هو مختلف من ناحية ككيل. أقول لك هذا الكيل كيل أنت تحول لوزن، كم الوزن؟ هنا مشكلة عندك لما يطلع يختلف البر من نوع يعني من بلد لبلد يختلف معك البر، مع أنه هذا أجود بر في البلد وهذا أجود بر في هذه البلد. طب كيل كيلة كيلة واحدة الآن كيل هذا وزن وهذا وزن، يعني هذه قراءة وهذه قراءة، فتأتي القراءات مختلفة واضح؟ فلا أحد عنده اختلاف لا. طيب ها أكمل. الأحوط في مثل ذلك تأخذ الأقل لأنه أحب للفقراء، نقول 5 أوشق تساوي 612 لأنه أقل ما عندنا الآن، وهو قول معتبر لوروده من عالم الشيخ ابن عثيمين الآن معذرة واضح، وهو أحب للفقراء لأنه سيصير نسبة الزكاة مقدار النصاب أقل يكون أحب للفقراء لأنه كلما أقل يصير هيكون في زكاة. ما في مضابة. نعم الزكاة يراعى فيها حظ الفقير أكثر من غيره. نعم اقرأ والوسق بسرعة يا الوسق 60 صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية لا غلط وخمسة التنوين غلط احذفوه خلوها ضمة وخمسة أسباع أوقية. طبعا احنا قلنا لكم هو إنما يزن بالدمشقي بالأوزان الدمشقية ليش؟ ابن قدامة الدمشقي خلاص؟ نعم ها فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع يقال رطل ورطل بالكسر والفتح كله سواء ها، والرطل آلة من آلات الوزن ها. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. أيضا خرجنا من الوزن الآن كم الواجب إخراجه؟ الواجب إخراجه كم؟ قال لك لا يخلو النبات من أحد أمرين، إما أن يسقى بماء السماء وإما أن يسقى بالسقي، يعني إما أن يبذل الجهد فيه ويسقى وإما لا يبذل فيه جهد في سقيه، وإنما يسقيه الله عز وجل. تأتي الأنهار، تأتي هذه يأتي البراد، يأتي الثلج، يأتي المطر، أي يسقى كما سقي بالسماء خلاص. طيب وكلاهما له حكم، فإن كان مما يسقى بالسماء ها ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. والسيوح جمع سيح، وسيح هو النهر الجاري على الأرض لأنه يسيح فيه هذا جمعها السيح جمع سيوح ها، ونقصد الأنهار والشلالات والأشياء هذه ها. ونصف العشر فيما إذا ما سقي بماء السماء أو بمعنى ما سقي بلا مؤونة ولا كلفة ما تعبنا عليه أبدا سقاه الله عز وجل، فهذا فيه العشر. فيه كم؟ نقول له كم عندك؟ والله عندي هذا طبعا بلغ النصاب يقول خرج عشرها هذا الواجب فيها واضح؟ ونصف العشر فيما سقي بكل يعني الآن نحن قلنا الوسق 60 صاعا خلاص؟ 5 أوشق كم؟ 300 صاع أضرب 5 في 60 يطلع معك 300 صاع هذا المقدار الواجب. لو كان عنده 300 صاع قلنا يجب الآن إخراج العشر، كم عشرة؟ ها؟ 300 عشرة كم؟ أعذركم ما تشاركون في المقادير. عشر 300 كم؟ 30 إيش 150 ولا 3 هذا 30 يعني يصير الواجب إخراجه كم صاع؟ 30 صاع خلاص؟ هي 10% أول عشر 10% هذا كم؟ خلاص؟ وربع العشر كيف تطلعها؟ هي 2.5% ومن 3 ونصف طب خلونا عند زكاة التجارة نطلع لكم 2.5% كم. إذن هو 10% 10% العشر هو 10%. ونصف العشر فيما سقي أما ليسقى بكلفة ومؤونة فهذا عاد فيه نصف العشر نصفها. واضح ولا لا؟ يعني كم في المئة؟ 5% فيها 5% يعني 300 صاع كم فيها واجب إخراجها؟ 15 أحسن هذه 5 اللي نصف العشر. نعم ونصف العشر فيه والله حكي أجيب لكم سؤال في الاختبار يلا حول وطلع لي كم فيها زكاة هذه المقادير معناها فالله يشفع. لهذا الأسئلة لا أجيبها بالآلة الحاسبة كمان. طيب اقرا نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. الدوالي هو الدوالي هي الدوالي المعروفة هذه التي تديرها البقر خلاص. والنواضح هي الحيوانات اللي تنزح من الآبار يعني يمدون تحصل يربطون مثلا في بعير ولا ثور خلي جور يطلع الجرة الكبيرة مثلا ولا القربة الكبيرة من هذه النواضح تسمى. ايوه هذه لان هذه فيها كلفة الدواليب هذه ولا النواضح فيها كلفة هذه فيها نصف العشر. واذا بدا الصلاح في الثمر الان مسألة جديدة سيذكر لك متى تستقر الزكاة في الذمة. طيب ما فائدة معرفتنا متى تجب الزكاة يعني متى تستقر في الذمة؟ فائدتها انك اذا اهملت وتلفت عليك الثمار والحبوب فإن الزكاة واجبة عليك في الذمة لأنها قد جاء وقت وجوبها وأنت اللي أخرت. أما لو تلفت قبل وقت الوجوب فإنه لا زكاة عليك. ولهذا إيش قال لك؟ وإذا بدا الصلاح بالثمر وانسد الحب وهذا هو وقت الانتفاع بالثمر والحب أن يبدو الصلاح بالثمر وأن يشتد الحب. وسيأتينا في كتاب البيع إن شاء الله التفصيل فيها في اختلاف إيش معنى الاشتداد الحب وإيش معنى الصلاح بالثمر سيأتينا بالتفصيل. طيب لكن هذا وقت الوجوب حينئذ إيش قال؟ وجبت الزكاة يجب أن تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه هذا وقت الانتفاع بها وقت مقت اللي يمكن للإنسان ينتفع بالثمار إذا بدأ الصلاح فيها ينتفع بالحبوب إذا اشتدت الحبوب يعني ذهبت الرطوبة اللي فيها ونحو ذلك خلاص. طيب هذا وجبت الزكاة فمعنى ذلك لو أخرها ثم تلفت فإنها تستقر في الذمة يجب أن يخرج. أما لو أنها تلفت قبل الوجوب فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه. نعم ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا. لماذا اعتبرت التصفية والجفاف في ذلك؟ لأن هذا هو كمال الادخار فيها. إذا جففت ووسقت هذا كمال الادخار يكون في الحبوب والثمار وحينئذ كان المعتبر ذلك. في نشارة الآن جاهدة لأن يتمولها الإنسان تكون له مالا تكون له غذاء تكون هذه محل الجهود لها فماليتها كملت بذلك بالتجفيف والتصفية. واضح؟ ولا زكاة فيما يكسبه من لا لحظة بس تقرأ الحديث لما روى عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل ثمرا. رواه أبو داود قال لك رواه أبو داود قال في سننه وهو صحيح تحت الشرح في الهامش ولا لا. طب هذا الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه النسائي وهو حديث مرسل هذا الحديث. والمرسل تخطه في المصطلح عندكم أنه من أقسام الضعيف. لكن هل المرسل يرد بالجملة أو يقبل بالجملة؟ هذا موطن خلاف عند أهل الأصول. والصواب التفصيل وهذا إن شاء الله تأخذوه في هذا المستوى إن شاء الله في المراسيل حجية المراسيل هذه من أشهر المسائل في المصطلح مما يذكره الأصولين في كتب الأصول. هل المرسل حجة أو لا؟ المقصود أن هذا الحديث مرسل لكن قال النووي رحمه الله إيش قال من عبارة النووي؟ قال وإن كان مرسلا لكنه اعترض بقول الفقهاء الأئمة يعني أن الأئمة متفقون على أن الحب لا بد أن يخرج مصفا وأن الثمر لابد أن يخرج يابسا محل اتفاق. نعم. وهذا مما يتقوى به المرسل. وما هو ما وجه التقوية؟ عمل الأئمة به وأخذوا به وعملوا به، هذا مما يقوى به الحديث. فإذا كان إذا كان ضعفه منجبر، والمرسل قديما عند الأئمة ما كان يرد جملة أبدا، بل كانوا يحتجون بالمراسيل، لكن ظهر الخلاف فيما بعدهم. على العموم إن شاء الله يدرسكم الأصول يفهمكم هذه المسألة، ومتى يقبل مرسل ومتى لا يقبل، وبعض المراسيل محل اتفاق أنها مقبولة. وكلام الشافعي وأحمد بن المديني وغيره من الأئمة، ثم جاء المحققون، يعني كلامه في ذلك مهم تعرفوه في المراسيل. والأئمة كثيرا ما يحتجون بالمراسيل، بالذات الفقهاء يحتجون كثيرا بالمراسيل، وأبو عبيد من الفقهاء وكان يحتج بالمراسيل، وهو من الأئمة اللي كانوا يحتجون بالمراسيل، والشافعي وهو رأسهم يحتج بالمراسيل ويرى الرموز الحجة. يعني جاء بعدهم منفصل، وهو القول الوسط، يعني لا ترد جملة ولا تقبل جملة، وإنما القول فيها من ينظر إلى القرائن، إلى القرائن. فبعض المراسيل، بعض الأئمة الذين أرسلوا عرف عمن أرسل فيقبل، فمراسيل سعيد يعني يكاد يتفقون على أنها حجة، سعيد بن المسيب رحمه الله، لأنه وجد بالتتبع لا يرسل عن ثقة بخلاف غيره، فتخضع للقرائن. إذا قوتها قرينة من القرائن، نعم، يعني لجمع قلنا من الآن، لكنه يتقوى بقول الأئمة به، الأئمة قد يتقوى خلاص، عرفنا أن له أصلا، ولهذا اعتمد عليه الأئمة. على العموم لازم إن شاء الله تأخذوها بتفصيلها، يخشر عطرة. ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكسبه، يكسبه وفي نسخة يكتسبه، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح، مباح يعني لا مالك له. لو واحد جاء وشاف ثمر مرمى وشالها، من مباح السحب والثمر، من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا في اللقاط، ولا ما أخذه اللقاط. طبعا هذه العبارة ولا في اللقاط حطوا بين قوسين لأنها غير موجودة بعض النسخ، لكن المعنى هو إيش معنى؟ يعني يأتي إنسان يلتقط ما سقط، يعني مثلا جاء الحاصدون وحصدوا، لكن سقط أشياء، أو جاءت الريح وشفت ونزل وسقط من الثمر، فراح ولقط، هذا يسمون اللقاط. ها، ما يأخذه ليس في ذكاء ولو كثر، ولو بلغ 300 صاع. ولا أيضا الصورة الثالثة، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. صاحب مزرعة جاب بعامل قال له بالله اجمع لي احصد لي هذا الثمر، وأجرتك 500 صاع مما يطلع، وهي طلعت مثلا 10,000 صاع. ها، ما يأخذه أجرة، ما عليه زكاة ولا لا؟ مع أنه 500 عليه زكاة ولا لا؟ لا. ليش ما عليه زكاة؟ اللي هو الشرط هذا اللي مر معنا الخامس، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة لما خرجت ما كانت ملكا له، إنما تملكها بعد ذلك، خلاص ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، ما لك؟ اتفق من قبل إيه؟ ليس ملكا له هذا، ليس هذا أخذ أجرة لعمله. نحن إنما تجب الزكاة في من خرج في أرضي أو في من كانت ملكا له، خلاص واجب الزكاة، هو المالك هو اللي يخرج. من جمعها أو حصلها بعد ذلك لا عليه، ما عليه زكاة. المالك يخرج الزكاة فيما يملك، لكن هذا اللقاط الأجير اللي جابه العامل قال له لقط أو قال له احصدني، قال له ما بعطيك أجرة فلوس، بعطيك أجرتها من مما تحصد الآن، بعطيك من هذا التمر مثلا ولا من ذا العنب اللي تخرجه الآن، فأعطاه 500 صاع. في زكاة؟ ما في زكاة، ما يأخذه أجرة لحرم عليه زكاة. طبعا هو هذه محسوم من الزكاة، مثلا هو حصد له كم؟ 10,000 صاع، أخرج 10,000 صاع، قال له سأعطيه 500 صاع منها، فأعطاه 500. طب الحمد الآن صاحب الأرض، صاحب المالك يخرج 9,500 ولا يخرج حق 10,000؟ حق 10,000، إن هذا ملكه، لكن هو أعطاها أجرة لهذا، وهذا ما عليه شيء، لأنه أصلا اللي خرج المالك. ليش قلنا لكم لو ذهبت مثلا إلى مصانع الغلال الآن وتشتري من هذا الحنطة ولا الشعير ولا عليك زكاة؟ لو صرف المصنع كامل ما عليه زكاة. ها؟ عطى من؟ ايوه وش الشاي؟ لا ما يحسبها. كيف يحسبها زكاة؟ هذا مش اللي بده. لا ما يعطي يعني يحسبها ويجعلها هي الزكاة؟ لا ما يجوز. الزكاة شيء آخر، ليست أجرة. طيب لما إذا خرج، لو حصد الإنسان 10,000 كيلو 10,000 صاع هذا صاحبنا وادخرها ومرت عليها سنتين ثلاثة وأربع سنين، كل سنة يزكي ولا لا؟ ها؟ ليش لا؟ قلنا اللي يعرف يجاوب ليش لا؟ والباقي ما عليه صح، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد يخرج الواجب اللي هو الزكاة ثم لا زكاة عليه خلاص. بخلاف الأموال، بخلاف الأموال والمواشي فإن فيها الزكاة كل سنة. إيش الفرق؟ ها ها أحمد أنا عارف الشرط الحول، لكن نحن نقول باقي الأموال من المواشي السائمة، وعندنا الأموال الثانية الذهب والفضة وكذلك حروب تجارة، هذه فيها زكاة كل سنة. أما الحبوب والثمار والمعدن أو الخارج من الأرض عموما لا يزكى إلا مرة واحدة. ليش؟ إيش الفرق؟ ها مهدي إن أحسن، لأنها قابلة للنماء. المواشي تتزايد بالولادة، الذهب والفضة بالاستثمار، عروض تجارة بالاتجار، أما هذه لا ما في قابل للنماء، تنقص تنقص كل ما أخذ منها ينقص ما تزيد. نعم أحسنت. نعم ولا يضم في العيار ولا يضم صنف من الحب لا يضم صنف من الحب، ما نجمع الحبوب مع بعض. يعني عندنا مثلا بر وشعير وفاصوليا نقوم نضم نقول له كل نقول له ضم كل عشان يطلع لنا نخب، لا كل لأن كل واحد منها جنس، فلا يضم الجنس إلا إلى مثله، أما إلى جنس آخر فلا يضم. كما قلنا فين؟ في الماشية. ما قلنا في الماشية أنه لا يجمع لا يضم جنس البقر مع جنس الإبل حتى تكمل النصاب، لا لأنها كل واحد جنس والجنس مستقل. ها ولا يضم صنف من الحب والثمر، والثمر كذلك ما يضم بعضه إلى بعض، ما نجمع مثلا التمر مع العنب، أما ضم التمر والعنب هذا محل إجماع، محل إجماع أنه لا يضم التمر والعنب كما قال ابن المنذر رحمه الله. لكن وأما أنه باقي الثمار ما تجمع هذا قول جمهور أهل العلم، وقع خلاف من بعضهم، فلا نضم لأن كل واحد منهم جنس مستقل فلا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب. هذا معنى المسألة. ها إن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع، إذا كان الجنس واحد لكن مختلف الأنواع، مثلا التمر عندنا التمر برحي وبرني وسكري وخلاص، الجنس واحد جنس التمر، لكن إيش اللي اختلف عندنا؟ الأنواع، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، هل هذا يكمل بعض وبعض ولا لا؟ هذا يكمل لأن الجنس واحد. هذا مثل الشياه عندنا ضان ومعد ونكمل بعضها بعض، ما نقول لا لأن اختلاف الأنواع، ما اختلاف الجنس واحد جنس الغنم، هذا مثله تماما. ها أكمل. كالتمور مثال يعني يقول لك ها. ففيه الزكاة ويخرج ففيه الزكاة نعم ويخرج وهذا ذكر لكم صاحب الشرح قال لا نعلم في ذلك خلافا، يعني إذا كان الجنس واحد وإنما اختلفت الأنواع فإن بعضه يضم إلى بعض بالإجماع يضم بعضه إلى بعض. ها يلا ويخرج من كل نوع زكاته نحن قلنا يضم بعض الأنواع إلى بعض، لكن لما نأتي وقت الزكاة يقول طلع على مقدار، يعني مثلا عندي سكري 50% وخلاص 30% و20% برحي مثالا خلاص، نحن نقول لو اجمعها كلها قال والله طلعت كلها مثلا 600 صاع، يقول صحيح شوف المقدار السكري 50%، إذا طلع 50% من الواجب عليك، مثلا لو كان الواجب عليه 40 صاع 40 صاع الواجب إخراجه، نقول 20 طلعها من السكر لأن نسبتها في المجموع 50%، هذا معنى ويخرج من كل نوع زكاته. ها ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن رديء جاز وله أجره ولا مر معنى إن شاء الله. المثال الثاني المعدن. المعدن بكسر الذال، المعدن النوع الثاني جمعه معادن. وتعريف المعدن قالوا هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، هذا هو المعدن. إذن المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها. قالوا من غيرها احترازا مما كان منها، فالأرض مثلا يخرج منها التراب، يخرج منها الصخر، هل هذا في زكاة؟ لا، ما في زكاة. لماذا؟ لأنه ليس المعدن، ليس المعدن، لأنه يخلق في الأرض لكنه منها ليس من غيرها، بخلاف المعادن فهو من غير الأرض. طيب، قال مما له قيمة، فلو أخرج ما لا قيمة له فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. طيب، والمعادن نوعان، المعادن نوعان. النوع الأول معادن صلبة، معادن صلبة كالذهب والفضة والحديد والرصاص والياقوت والزبرجد والألماس والجرانيت ونحو ذلك، يعني المعادن الصلبة، الصلبة معادن صلبة. طيب، النوع الثاني المعادن السائلة كالنفط والقار والكبريت ونحو ذلك، هذه تسمى معادن سائلة. الكل فيه زكاة، وإن كانت المعادن السائلة وقع خلاف، لكن الصحيح فيها كلها زكاة. طيب، إيش قال المعدن؟ فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة. لحظة. قال فمن استخرج من معدن نصابا. المؤلف رحمه الله يشترط النصاب في المعدن، لأنه قال لك إذا من استخرج نصابا، إذا النصاب عنده شرط، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا بد من اعتبار النصاب في المعادن، لا بد من اعتبار النصاب في المعادن، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا بل لا نصاب لها، قل أو كثر فيه الزكاة من هذه المعادن. هم يتفقون على أن المعدن فيه زكاة، إنما الخلاف أين، هل يشترط له النصاب أو لا. الحنابلة وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من النصاب، فمن أخرج أقل من النصاب فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أما إن أخرج نصابا فأكثر فعليه زكاة. أما الحنفية قالوا لا، زكاة مطلقا، تجب الزكاة في المعدن مطلقا، يعني قل أو كثر، ولا اعتبار عندهم للنصاب، لا اعتبار للنصاب. لماذا يا حنفية؟ قالوا المعدن يشبه الركاز، المعدن يشبه الركاز. طيب الركاز ما هو؟ سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، الآن بعد المسألة بعدها، أن المعدن يشبه الركاز، فحاله حال أموال الكفار. أموال الكفار اللي تؤخذ، إذا أخذها المسلمون يعني تؤخذ، إذا أخذت قلت أو كثرت كالغنيمة والفيء تقسم مباشرة، ما ينظر فيها إلى نصاب. قالوا والركاز مثله، والركاز سيأتينا أنه محل إجماع أنه ليس فيه نصاب، سيأتينا بعد قليل. قالوا هي مثلها تمام، مثل الركاز. الجمهور قالوا لا، بل المعادن أشبه بالأموال وليست بالركاز، أشبه بالأموال ولا تستثمر ويستنفع بها ولها مالية وتقام مقام الأموال، فقاسوها بالأموال. طيب ها اقرأ. المهم المقصود أنه يعرف أن المؤلف والجمهور على أن اشتراط النصاب لا بد في المعادن. قال لك عيد، فمن استخرج نصاب من الذهب أو الفضة، أو ما يعادل نصاب من باقي المعادن. إذا عندنا المقياس الذهب والفضة، الآن عندنا المقياس ها، أو ما قيمته ذلك من الجوارح، أو ما قيمته ذلك اللي هو النصاب الذهب والفضة، ما قيمته ذلك ها من الجواهر ها، أو الكحلي أو الصفري ها، أو الحديد ها. ولا يخرج ها، وين الجواب؟ وين الجواب؟ شوف العبارة عندي كيف تعمل، طالع مطلع في طالع الكتاب، وين الجواب؟ ها، في كتابك. قال لك فمن استخرج، هذا من استخرج، هذا الآن هذا شرط ولا لا؟ من يعني من فعل، من صلى كافأته، من أجاب في الاختبار نجحته ونحو ذلك، لازم الجواب الشرط. أي جواب الشرط؟ وين الجواب؟ قال لك من استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد. طب وين الجواب؟ وين الجواب؟ في جواب؟ طب طالعوا طالعوا في الكتاب يا جماعة، ما في جواب، صح ولا لا؟ عندنا عبارة ساقطة، في عبارة ساقطة، العبارة حطها بين قوسين، الجواب فعليه الزكاة، هذا الجواب. إيه نعم، فعليه الزكاة. وانظر إلى الشرح تحت إيش قال، النوع الثاني المعدن، فمن استخرج إلى آخر قال أو غيره فعليه الزكاة. هذه حطة، وعبارة فعليه الزكاة موجودة في بعض النسخ، أيوه هذه اللي في الحاشية اللي في الشرح، لا لا لا اترك في الحال، اترك في الحال، هذا من كلام الشارح. فعليه الزكاة هذه العبارة موجودة في المتن ها في بعض النسخ الأخرى، وهي لازم منها لتكملة الكلام، لابد منها حتى يصير عندنا جواب شرط. طيب ها، طيب والدليل، قال عليه الزكاة، طيب الدليل تحت لقول الله سبحانه محمد ومما أخرجنا لكم من الأرض ها اللي هو أولها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا عموم الآية، عموم الآية يدل على أن المعدن فيه زكاة، قال الله مما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا مما يخرج من الأرض، واضح. والنووي رحمه الله ينقل اتفاق أهل العلم على وجوب الزكاة في المعادن، نقل الاتفاق على ذلك. طيب ها، أما ما يذكر من أحاديث في ذلك مفردة ففيها ضعف، منها ما روى هذا عن بلال بن الحارث المزني عندكم في الشرح، قال أن رسول الله أخذ من معادن القبلية الصدقة. هذا الحديث قال لك تحت وقد أخرجه أبو داود، قال وهو حسن بل هو منقطع، وهذا ضعفه الإمام الشافعي في الأم وغيره من الأئمة وغيره من الأئمة. المقصود أن الإجماع منعقد على ذلك. ها يلا اقرأ. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. آه مثل ما قلنا وين في الحبوب والثمار، قلنا بعد الجفاف والتصفية، هنا صح، هنا قالك نفس الكلام، ولا يخرج المعدن إلا بعد السبك والتصفية حتى نخرج الأشياء الشوائب، هاي نخرجها. نعم واضح. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، هذه مسألة جديدة. طبعا عندنا أشياء تخرج أيضا، هل فيها زكاة ولا لا، مع أنها متقومة يعني فيها مالية، اللؤلؤ ها والمرجان، اللؤلؤ والمرجان والعنبر والإيه السمك والسمك. طيب قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. أما اللؤلؤ والمرجان فقد أمتن الله به على باقي في القرآن، وهي مما يتزين به، وهو ذو مالية معتبرة عند الناس. طيب وأما العنبر فكذلك مما يطيب به ويداوى به أيضا فلو قيمة. طيب السمك يعني ما علاقة السمك باللؤلؤ والمرجان والعنبر؟ ما في علاقة، ما في علاقة، ولهذا هذا خطأ مطبعي. والصواب ما في بعض النسخ الأخرى المسك، هذا الصح، هو حطها لكم تحت، قال لك الهامش واحد في الأصل المسك هو ما هو السمك. اهدى اهدى اهدى اهدى الآن آه. الصواب اللي في الهامش تحت هو الصواب. يصير ايش أراد؟ فذكر ما يتدين به وما يتطيب به أو يدوى به، ما يتدين به اللؤلؤ والمرجان وما يطيب به أو يدوى به العنبر والمسك، واضح؟ قال لا هذا ولا هذا فيه زكاة، فالصحيح ما في النسخ الأخرى أنه المسك. طيب ولماذا قلنا السمك مو صحيح؟ لأنه سيذكر بعد قليل صيد البحر، والسمك من صيد البحر، والسمك من صيد البحر. نعم ها. طيب والدليل على وجوبها، على وجوب الزكاة في ذلك، قال لأن ابن عباس قال، لأن ابن عباس رضي الله عنه، هذا هو الأصل، قول ابن عباس عندنا وعليه عمل الأئمة وأخذوا به، وهو إيش قال ابن عباس؟ لا شيء، لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر. قال لا شيء في العنبر يعني ما فيه زكاة، إنما هو شيء ألقاه البحر، كان يقول هو رزق ساقه الله لكم. وهذا في الهامش قال ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ومن المعروف أن المعلقات البخاري إذا رواها بصيغة الجزم فهي عنده كما قال صحيحة صحيحة. وهذا الأثر أثر ابن عباس رواه الشافعي في الأم أيضا، ورواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عبيد في الأموال، وصححه الحافظ بن حجر في التلخيص، خلاص. وعليه عمل الأئمة أن العنبر لا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم العبارة الأخيرة. وفي الركاز الخمس لا قبل قبل في شيء من صيد البر والبحر بالإجماع، صيد البر والبحر مهما كثر ليس فيه شيء بالإجماع، فما مهما أخرج من السمك أو نحو ذلك، وكذلك صيد البر مهما صاد من من من من طيوره أو من وحشه كلها لا لا لا زكاة فيه، خلاص هذا محل إجماع. يلا اقرأ. وفي الركاز ها ها ما ها عروض تجارة. إذا صار سمك وصار يبيع عروض تجارة حينئذ ننتقل عروض تجارة، كلها تنتقل عروض تجارة. أما في أصلها نحن نتكلم الآن هل في أصلها زكاة ولا لا؟ واضح؟ وفي الركاز الخمس بالإجماع في الذهب والفضة كما حكاه ابن المنذر بالإجماع في الذهب والفضة فيه الخمس. أي نوع؟ طيب لحظة لحظة لحظة، الركاز لغة هو المال المدفون، المال المدفون هذا الركاز، المال المدفون في الأرض. طيب واصطلاحا قالوا ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة كفر. الركاز في الاصطلاح ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة كفر. طيب الركاز أو المال المدفون في الأرض لا يخلو من حالتين، أنا أعطيكم تقسيم تعرفون الخارج الأرض من الأموال، المال المدفون في الأرض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عليه مال ليس عليه علامة أصلا، مال ليس عليه علامة، لا شيء يدل على أنه كان ملكا لأهل الإسلام ولا علامة تدل على أنه كان ملكا لأهل الكفر، فهذا يسمى لقطة ولا يسمى ركادا، وحكمه إذن حكم اللقطة. سيأتينا إن شاء الله باب اللقطة باب كتاب البيوع. الحالة الثانية أن يكون عليه علامة، مال عليه علامة، فهذا نوعان، إما أن يكون عليه علامة إسلام، يعني مثلا اسم دولة من دول الإسلامية، آية، عبارة من عبارات المسلمين مثل لا حول ولا قوة إلا بالله أو الرزاق هو الله، أو يعني عبارة من عبارات المسلمين، هذه عليه علامة إسلام، فهذا لقطة وليس ركازا، حكم اللقطة. خلاص. الثاني ما عليه علامة كفر، هذا هو الركاز. إذا الركاز صورة واحدة من المدفون، صورة واحدة من المدفون، فهذا هو الركاز. طيب هاي ارجع أخبر مثلا يلا. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من الأموال، أي شيء من الأموال يخرج، إذا ما عندنا صف معين، ما دام مدفون وخرج وهو يتمول فيه زكاة. واضح؟ ها الآن يخرجون ملاعب وصحون وأشياء لأن لها قيمة، اعتبرها أشياء أثرية لها قيمة، تشترى في المتاحف بقيمة، فيها زكاة. نعم. أي نوع كان من المال قل أو كثر، كلمة قل أو كثر حط بين قوسين ليست موجودة ببعض النسخ، قل أو كثر غير موجودة ببعض النسخ. ها لا الفيء وباقيه لحظة الفيء ما هو؟ قال إيش قال لك؟ قال الآن أوجبنا الزكاة في الركاز، قال كم فيه؟ قال فيه الخمس. طيب لمن يصرف الخمس الآن؟ هل يصرف لأصناف الزكاة الثمانية اللي ستأتي معنا إن شاء الله تفصيلها، أصحاب الزكاة اللي يعطون الزكاة، ولا يذهب إلى جهة أخرى؟ قال لك لا، ما يعطى أصناف الزكاة، إنما يعطى أهل الفيء. لهذا إيش قال لك؟ وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال لأهل الفيء، يعني الركاز خاص يعطى لأهل الفيء. الفيء ما هو؟ ما أخذ من أموال الكفار بلا قتال، هذا هو الفيء، ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، هذا يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين في قول جمهور أهل العلم. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الركاز مصرفه لأهل الفيء، مصرفه لأهل الفيء. وخالف الشافعي رحمه الله ومن الحنابل الخرقي وأصحابه وقالوا لا، بل هو مصرفه مصرف الزكاة. والأقرب والله أعلم أنه أن المصرف الركاز إنما هو مصرف أهل الفيء، أهل الفيء، لأنه أخذه أهل الإسلام من أهل الكفر من غير قتال، وجدنا مال للكفار وأخذناه بغير قتال، فهو يشبه الفيء. الفيء كذلك مال للكفار يأتينا من غير قتال فيلحق به حكمه وحكمه. الفيء كيف يقسم؟ إذا أخذنا الخمس كيف نقسمه؟ خمسة أخماس، وما أفاء الله على رسوله ها فأن لله ها خمسة وللرسول، هذا واحد، الخمس الأول لله ورسول ها، ولذي القربى، قربى النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت لهم خمس، خمس الخمس ها، واليتامى، فقراء اليتامى ها، والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة. فالفيء يقسم خمسة، خمسة أخماس، خمسة أخماس ها. طيب أكمل. وباقيه لواجده، وباقيه لواجده، يعني نقول له خرج الخمس وأربعة أخماس يأخذ له، لمن وجده، لمن وجده. نعم. فهو كالغنيمة له، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ها ها أكثر الكتب تذكر التعريفات هذه. كل كتب الفقه تذكر هذه، بس المختصرات ما تذكرها إلا ما قل. طيب أنا أخذت 10 دقائق من الآن.